الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للرحمن صوما. عنوان حلقة اليوم: منازل القمر. نتحدث لكم فيها عن التقويم القمري، ولماذا القمري وليس الشمس. نتحدث لكم فيها عن منازل القمر لقوله تعالى: والقمر قدرناه منازل. كيف تحدث الحديث الشريف عن الأشهر الهجرية؟ ثم لماذا النسيء زيادة في الكفر؟ ونوضح لكم بإذنه تعالى العملية الحسابية للتحويل من التاريخ الهجري إلى القمري، من القمر إلى الميلادي، ومن الميلادي إلى القمر. التقويم القمري: إن التاريخ القمري أو الهجري هو تاريخ توقيفي، أي هو ما جاء عن الله تعالى. والشهر القمري هو 29 أو 30 يوماً لا أكثر. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، فإن غم عليكم أكملوا العدة 30. وبشكل أدق، فالسنة القمرية الخالصة تتكون من 12 شهرا قمريا، وكل شهر قمري يعادل 29 يوما و 12 ساعة و 44 دقيقة وثلاث ثواني. فالقمر هو ساعة متناهية في دقتها، وبذلك تكون السنة القمرية الخالصة 354 يوماً و 8 ساعات و 48 دقيقة و 36 ثانية، أي أن كل 33 سنة قمرية تعادل 32 سنة شمسية. لذلك الآية في سورة الكهف تقول: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هذا الفرق بين الشمس والقمر. والآية الكريمة تقول: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، في سورة يونس الآية الخامسة. لم يقل وقدرها للشمس، وقدره. إذن تقرر هذه الآية بوضوح أن القمر هو مقياس الزمان. ومن رحمة الله بعباده أن جعل الشهور قمرية حتى يتسنى للمواسم الدينية كالصيام والحج مثلا أن تأتي على مدار فصول السنة كلها، وكذلك الأحكام الشرعية والأشهر الحرم. لذلك كان التقويم المتعارف عليه والمعترف به عند الله هو التقويم القمري. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، حسب ما ورد بسورة التوبة الآية 36. إذن التقويم القمري الذي يحتوي 4 أشهر حرم هو رحمة من الله سبحانه بعباده كي لا يظلموا أنفسهم، على الأقل في الأشهر الحرم التي هي ذي الحجة وذي القعدة والمحرم وشهر رجب، التي هي نفحات إلهية يجب التعرض لها، إضافة لشهر رمضان الذي فيه ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. منازل القمر. قال تعالى: والقمر قدرناه منازل، حسب ما ورد في سورة ياسين الآية 39. لا يحتاج القمر إلى عمليات معقدة مثل حساب الشمس، لأن للقمر 28 منزلاً ينزل بكل ليلة بأحدها، ويقع 14 منزلاً منها في البروج الشمالية و14 منزلاً منها في البروج الجنوبية للنجوم. وهذه المنازل هي: أولاً الشرطان، هما نجمان في قرني برج الحمل. ثانياً البطن، أي بطن الحمل. ثالثاً الثريا، هي مجموعة نجوم شهيرة تقع بآخر ذيل برج الثور. رابعاً الدبران، هو قلب برج الثور. خامساً الهقعة، ثلاثة كواكب صغيرة في رأس مجموعة الجبار. سادساً الهنعة، نجمان قريبان من بعضهما في برج الحمل. سابعاً الذراع، الذراع المبسوطة في برج الجوزاء. ثامناً النسرة، ثلاثة نجوم متقاربة في برج السرطان. تاسعاً الطرف، عينا برج الأسد القريبتان من برج السرطان. عاشراً الجبهة، جبهة برج الأسد. الحادية عشرة الزبرة، نجمان من برج الأسد. المنزلة الثانية عشرة الصرفة، نجم واحد مضيء في برج الأسد. الثالثة عشرة العواء في برج العذراء. الرابعة عشرة السماك، السماك الأعزل في برج العذراء وليس السماك الرامح. الخامسة عشرة الغفر، ثلاث نجوم في برج العذراء. المرحلة السادسة عشرة الزباني، قرناء في برج العقرب. المرتبة السابعة عشرة والمنزلة الإكليل، أي إكليل برج العقرب. الثامنة عشرة القلب، قلب برج العقرب. التاسعة عشرة الشولة، ذنب العقرب. المرتبة العشرين النعايم، ثمانية نجوم في الفرس. المنزلة الحادية والعشرين البلدة، منطقة خالية بين النعايم وسعد الذابح. الثانية والعشرين سعد الذابح في برج الجدي. الثالثة والعشرين سعد بلع في برج الدلو. الرابعة والعشرين سعد السعود في برج الدلو أيضا. الخامسة والعشرين سعد الأخبية في برج الدلو أيضا. السادسة والعشرين الفرع الأول، أي الفرع المقدم في مجموعة الفرس. السابعة والعشرين الفرع الثاني، أي الفرع المؤخر في مجموعة الفرس. الثامنة والعشرين الرشاء في مجموعة السمكة. واليومين الأخيرين لا يظهر القمر لوقوعه بين الأرض وبين الشمس على خط واحد. إذن وجدنا أن للقمر منازل، وكان العرب في السابق يعني يعرفون أي يوم في الشهر القمري هم، وليس فقط عبارة عن منتصف الشهر أو في بدايته، يعرفون كل يوم بدقة. لماذا؟ من علمهم في منازل القمر. إذن قال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نعاود بعده فقرات هذه الحلقة. أهلا بكم أعزائنا من جديد. النسيء هو نوع من التلاعب بتوقيت الأشهر الحرم، وكانت العرب قد تلاعبت في حساب الأشهر حسب أهوائها. فمنهم من يسمي المحرم صفراً فيحل فيه القتال، ومنهم من حرم القتال في سنة وأحله في أخرى، وبعضهم جعل سنتين حلالاً وسنتين حراماً، حتى أن بعضهم قد جعل السنة 13 شهراً، أي تلاعبوا بالسنوات وبالأشهر كما يحلو لهم. وأراد بعضهم أن يتلاعب بطول السنة القمرية من أجل أن يبقى موعد المناسبة الدينية ثابتاً في فصل واحد من الفصول، كأن يبقى مثلاً رمضان في فصل الشتاء أو موسم الحج. ويتحقق ذلك بإضافة فرق الزمن ما بين السنة الميلادية المدنية والسنة القمرية، وهذا الفرق هو 9.02 فاصلة 10 يوما، إذا 10 أيام فاصلة 902 حوالي 10 أيام أو 11 يوما بقليل، تضاف كل عام للسنة القمرية كي تساوي السنة الميلادية، وبذلك يتغير عاما بعد عام توقيت الأشهر الحرم. ولهذا كان النسيء نوعا من الكفر أو تغطية الحقائق، لأن الكفر هو تغطية الحقائق. لذلك قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، حسب ما ورد بسورة التوبة الآية 36. وأول من تلاعب بهذه الأشهر هو القلمص، وتلاعب لذلك قيمه القرآن الكريم على أنه نوع من الكفر. الحديث الشريف. أول ما أوضح صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع موضوع الزمان والأشهر، إذ قال صلى الله عليه وسلم: السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. رواه الإمام البخاري في بدء الخلق عن أبي بكر رضي الله عنه. فتم بذلك إلغاء النسيء، حيث أوضح في بداية الخطبة قال: في هذا اليوم عاد الزمن كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. إذن شهر رمضان كان معناه في السابق شدة الحر، وكان اسمه نافق أي ميت، لأن نفق الحيوان أي مات. لذلك علينا بعملية حسابية بسيطة، يمكننا أن نحول بين التاريخ الهجري وبين التاريخ الميلادي، وبهذه السهولة تقع في العلاقة الرياضية التالية: الميلادي يساوي 622 زائد التاريخ الهجري ضرب 32 تقسيم 33. مثال: أي عام ميلادي تقع بداية عام 1418 هجرية؟ الجواب: 622 زائد 1418 ضرب 32 تقسيم 33 يساوي 1997 ميلادية. أما إذا أردنا التحويل من الهجري إلى الميلادي، فالهجري يساوي الميلادي ناقص 622 ضرب 33 تقسيم 32. لكن لماذا الرقم 622 نستخدمه في عمليتي التحويل؟ لأن التاريخ الهجري بدأ في عام 622 ميلادية. أما لماذا الرقمين 32 و 33؟ لأن كل 32 سنة ميلادية تعادل 33 سنة هجرية. لذلك علينا التمسك بالقمر والتقويم القمري، وعلينا الاهتمام بعملية منازل القمر. قال تعالى: والقمر قدرناه منازل. هذا ما أردنا إيضاحه لكم أعزائنا الكرام من خلال فقرات هذه الحلقة، لأننا في شهر رمضان، ورمضان هو شهر قمري. صلى الله وسلم على من أنزل عليه القرآن هدى للناس، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم، ورحمة من لدنه، وبركاته.